بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلهي وألهمني ولهل بذكرك إلى ذكرك، وهمتي في روح نجاح أسمائك ومحل قدسك. لا زال الحديث حول روح نجاح الأسماء الإلهية، وقد ذكرنا أن لله أسماء، والتي ذكرت في القرآن الكريم تسمى بالأسماء الحسنى، والإنسان الكامل خليفة الله في الخلق وحجته على الخلق تتمثل هذه الأسماء الحسنى فيه. والعبد إذا أطاع الله سبحانه وتعالى واقترب إليه بالفرائض وبالنوافل فإنه يصل إلى قاب قوسين أو أدنى عند مليك مقتدر في مقعد صدق، ويكون حيا عند ربه يرزق، أحياء عند ربهم يرزقون. فتتمثل الأسماء الإلهية في وجوده ويكون مظهرا ومرآة للحق سبحانه وتعالى، ويلهم بإلهام من الله سبحانه وتعالى حبا وعشقا وولها بذكر الله، ويستمر هذا الذكر الإلهي. والذكر بمعنى حضور الذاكر عند المذكور، والحمد لله وسبحان الله وأمثال ذلك من الأوراد والأذكار، وإن كان ذكرا إلا أنه من الذكر اللفظي، والمقصود أن يكون هذا الذكر مفتاحا إلى الذكر القلبي ومؤكدا إلى الذكر الروحي، بمعنى أنه الإنسان يرى نفسه حاضرا في خدمة الله سبحانه وتعالى وفي محضره، والعالم كله محضر لله، فيتقي الله في محضر الله. اتقوا الله في الخلوات فإن الشاهد هو الحاكم، فيلهم بذكر الله ويطمئن بذكر الله، وتكون نفسه راضية ومرضية، فترجع هذه النفس الراضية والمرضية إلى الله سبحانه وتعالى، ارجع إلى ربك راضية مرضية، فيلهم ولها بذكره إلى ذكره، ويكون حاضرا عند الله سبحانه وتعالى فلا يعصي الله أبدا. وهذا معنى الذكر حقيقة، بمعنى أن الذاكر يرى نفسه حاضرا عند ربه، وكيف يعصي الله وهو ينظره ويسمعه وهو السميع البصير. وتكون همته حينئذ في روح نجاح الأسماء الإلهية والمحل القدسي والطهارة المقدسة. ثم كل الموجودات في الهداية التكوينية ساجدة لله سبحانه وتعالى وخاضعة له. الهداية على نحوين من الله، إما أن تكون تكوينية بأنه كل الكون في هداية الله، وإما أن تكون هداية تشريعية مختصة بالإنسان. فكل الموجودات في الهداية التكوينية ساجدة لله وخاضعة له، تنشده في حركتها الجوهرية وتعشق الكمال المطلق ومطلق الكمال، كما في قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. وكذلك كل شيء يسبح بحمد الله ويخضع لجلاله ويثني لجماله، ويكون آية تدل على وجوده ووحدانيته، كما تكون مرآة حق لأسمائه وصفاته. فتسبيح الطاعة والعبادة التكوينية في كل الموجودات، ويسمع منهم التسبيح هذا، كما كانت الجبال والطير يسبحن مع داود النبي على نبينا وآله وعليه السلام، وكذلك الحصى عندما كانت تسبح في كف النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان بعض الأصحاب يسمعون التسبيح ذلك. فالتسبيح الملكوتي كان يتنزل من الموجودات حتى يصل إلى درجة الحواس الظاهرية وتحاكي الأصوات والألفاظ بإذن الله سبحانه وتعالى كالرؤى الصادقة. إلا أن كثير من الناس لا يفقهون هذا التسبيح، كما في قوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن والناس وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا يفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. امتاز الإنسان بالعبادة التشريعية والهداية التشريعية لكماله بعقله ولحريته والاختياره، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه مختارا وأعطاه الحرية: إن هديناه النجدين. فإما أن يكون شاكرا مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون كافرا ويختار نجد الشر وطريق النار وصراط الجحيم. فإن عبد الله وأطاعه واتقى حق تقاته كان حجته وخليفته في خلقه، ومن أطاع الله فإنه يطاع، ومن اتقى الله فإنه يتقى. وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فاذكروا الله كثيرا يذكركم، واذكروه في الخلاء يذكركم في الملأ، واذكروه في الرخاء كما ورد في الحديث الشريف، والسراء فإنه يذكركم في الشدة والضراء. فيقوم العبد الذاكر في أهل ولاية الله مقام من يرجو الزيادة من محبته وهدايته، ويلهم ولها وعشقا بذكره إلى ذكره، وتكون همته في روح وريحان نجاح أسمائه ومحل قدسه، أو يكون المعنى الآخر أن تكون همته منشأها روح نجاح الأسماء ومن محل قدس الله عز وجل، فيكون في روح وريحان وقدسية وطهارة إلهية، وذلك حينما يقيم في الولاية الرحمانية ويتخلص من الولاية الشيطانية، لأن العبد إما أن يتولاه الله سبحانه وتعالى ويتولاه الرسل والأنبياء، الله ولي الذين آمنوا، أو يتولاه الشيطان والطاغوت كما في قوله تعالى: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولله سبحانه وتعالى ولايتان: ولاية تكوينية وولاية تشريعية كما ذكرنا، والأولى تعم الكون كل الكون، أما الثانية تختص بالإنسان وتعني الشريعة الإلهية السمحاء التي جاء بها الأنبياء وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب السماوية وأمر ونهى بأوامر ونواهي إلهية من أجل سعادة الإنسان، ليستخلف الله في خلقه ويلهم ولها بذكره إلى ذكره، وتكون همته في روح نجاح أسمائه ومحل قدسه. جعل الله وإياكم من هؤلاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، استمعنا وإياكم إلى محاضرة سماحة السيد عادل العلوي، والآن نترككم مع الفقرة التالية. من المناجات المنسوبة للإمام علي عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأسألك الأمان يوم يعض الظالم على يدي يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق. وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى.